وبعد أيها الأحبة الكرام، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس حبا لي قوما يجيئون بعدي، ود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إن من أشد الناس حبا لي قوما يجيئون بعدي، ود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إننا ونحن نصلي ونتعبد لله عز وجل ونصوم ونقرأ القرآن، لابد أن لا ننسى أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نتذكر أن ما نحن فيه وما نستشعره من حلاوة للعبادة وما أدار الله إليه إنما كان بسببه، ولم يصل إلينا هذا الهدى إلا وكان وراءه إنسان يضحي بكل ما يملك ويضحي بنفسه ويسعى فيه سعيا حديثا ويتحمل من أجله المشاق والتعب والبلاء ويتحمل الأذى صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يحب أمته حبا شديدا ويحرص عليه ويشفق عليه ويتألم لألمه ويتأسف إذا ما رأى شيئا فيه. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما كان أشد حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته واعتناءه بحالهم وشفقته عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الجراد والدواب التي يقعن فيها يقعن فيه، قال: وهو يأخذهن ويغلبنه وأنا آخذ بحججكم وأنتم تفلتون مني، وأنا آخذ بحججكم وأنتم تفلتون مني. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ومد يديه وقال: يا رب أمتي يا رب أمتي، ويبكي صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله عز وجل جبريل إليه وقال: سل محمدا قل له ماذا يبكيك وهو أعلم جل وعلا. فجاءه جبريل فأخبره، فقال الله لجبريل: قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كان صلى الله عليه وسلم حريصا علينا حرصا شديدا، ومن أجلنا تحمل المشاق الشديدة، حتى أنه لما بعث صبر على إيذاء قريش له وكانوا يمكرون به ويؤذونه إيذاء شديد. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس، فقال بعضهم: من يذهب فيأتي بسلى جذور بني فلان فيضعه على رأس محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي المعز، فأتى بسلى الجذور، فعندما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لا أمنع شيئا لو كان في منعه، وأنا أنظر لا أمنع شيئا لو كان في منعه. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءته فاطمة فألقت سلى الجذور عنهم وأقبلت عليهم تسبهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط، وكانوا يخافون من الدعوة في المسجد الحرام. يتحمل ذلك وهو الشريف صلى الله عليه وسلم من أجل تبليغ الدعوة للأمة. بل سألته عائشة رضي الله عنها ذات يوم فقالت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد هذا الذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وشج وجهه ودخل حلقات المغفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، ودعا وجعل الدم يسيل من وجهه ولا يستطيعون إيقاف الدم. في هذا اليوم الشديد تقول له: هل جاء عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنما يستعرض ذكريات أيامه، وكأنها بين عينيه، من يوم أن بعث وأوذي وسبه عمه وسبه كفار قريش وآذوه، ثم توقف عند يوم فقال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعال. وفي روايات أنه لما ذهب إليهم استهزأوا به، وقال بعضهم: ما وجد الله أحدا يبعثه غيرك. ولما أخرجوه أخرجوا الصبية وراءه يؤذونه ويسبونه، صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يفعل به هكذا. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، وإذا بجبريل، فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما أجابوا به عليك، وقد بعث معي ملك الجبال فمره بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال ثم قال: يا محمد، فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من بينهم ومن أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. تخيل بعد هذا الإيذاء الشديد ومع ذلك لا يرضى أن يهلكوا، بل يأمل أن يخرج من بينهم من يوحد الله عز وجل. وظل هكذا حتى كان يوم بدر، يوم أن جاء في هذا اليوم الشديد، يقول علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد: كنا يوم بدر وليس فينا فارس إلا المقدار، وكلنا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما تحت شجرة يصلي ويبكي. يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه، بل إنه لما رأى المشركين وعددهم الكبير فإذا هم 1000 والمسلمون 319. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك استقبل القبلة ومد يديه وجعل يدعو ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، حتى سقط رداؤه وهو يدعو ويبكي، حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. بل إنه ظن هكذا صلى الله عليه وسلم، حريصا على الأمة، متحملا متعبا لنفسه من أجلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء. ضربه قومه حتى سال الدم على وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما جاءه الموت صلى الله عليه وسلم ومرض مرض الموت أغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرون. فقال لهم: ضعوا لي ماء في المخبر. فاغتسل، فلما هم أن يقوم أغشي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخبر. فاغتسل ثم هم أن يقوم فأغشي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس ينتظرون رسول الله لصلاة العشاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي هنا. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أثيم، وإنه متى ما قام مقامك ليسمع الناس، فلو أمرت عمر؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي هنا. فلما تكرر ذلك منها ومن حفصة رضي الله عنها قال: إن كنت لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كل هذا الاهتناء الشديد وهو في مرض موته، يغشى عليه ويفيق تارة، ويغشى ويفيق تارة، وهو مهتم ويسأل أول ما يفيق: أصلى الناس؟ ثم هو يغضب غضبا شديدا حين قالت له: مر عمر فليصلي بالناس. لكنه أراد أن يشير إلى خلافة أبي بكر، حتى قال في بعض الروايات: قال: هذا أمر لا يرضاه الله ورسوله، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فكل هذا الاعتناء وهو مريض أشد المرض، بل في اليوم الذي مات فيه يقول أنس رضي الله عنه: ونحن نصلي خلف أبي بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف السر، فنظر إلينا فكأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم إلينا فهممنا أن يفتن في صلاتنا، فرجع هم أبو بكر أن يرجع حتى يصلي رسول الله، فأشار إلينا ثم أرخى الستر ودخل فمات من يومه. كأنه حين نظر إليهم وتبسم يطمئن على حاله، ويتبسم مستبشرا بحالهم بعد ذلك أنهم يصلون في جماعة خلف أبي بكر رضي الله عنه. هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ظل هكذا حتى مات صلى الله عليه وسلم، وحتى يوم القيامة، يوم يذهب الناس لكل رسول يشفع، فلا يشفع أحد إلا رسول الله، فيقول: أنا لها. ثم ينطلق، قال: فأنطلق حتى أسجد تحت العرش، فيفتح علي ربي من محامده وحسن الثناء عليه، ثم يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى، وكل يسمع، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول: اذهب فأخرج من أمتك من كان يقول لا إله إلا الله. نسوتان إن كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بك لو أتاك هذا النبي الذي يحبك ويقول علينا أننا إخوانك ويحبك فيقول لك لا تسمع الدماء أو يقول لك أصلق لحيتك أو يقول لك ارتدي الحجاب المأمور به هل أحد منا يرفض أمره أو يتردد في العمل بأمره لا والله لا يفعل أحد ذلك فلماذا إذا نقصر في أوامره صلى الله عليه وسلم ولماذا لا نقف في الدعوة إلى دينه الذي تعالى علينا أن ننتشر بين الناس فندعوهم بحكمة ورحمة كما دعا النبي قومه وكما دعا الناس إلى الإسلام أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا أقول قولي هذا وأستغفر